يقول: هل يجوز أن أذكر الله داخل الحمام وأنا أشتغل في تغسيل الملابس وغيرها؟ على كل حال، إذا كان الحمام محل اغتسال وليس محلا لقضاء الحاجة، لأنه يحصل خلط، كانت الحمامات محل تنظيف فقط ليس فيها محل لقضاء الحاجة، إذا كان للاغتسال فقط هذا محل طاهر ويذكر الله جل وعلا فيه، وأما إذا كان فيه مكان لقضاء الحاجة ولو كان في زاوية منه ما دام في سوره فلا يجوز ذكر الله جل وعلا فيه.